بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع عن الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام عن باقي الأنبياء في الدنيا. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ الخاصية 33، وهي اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه جعلت له دعوة مستجابة وقد خبأها عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد شرف أنبياءه بأن جعل لهم دعوات مستجابات، حيث إنه قبل أكثر هذه الدعوات سبحانه وتعالى، ثم إنه سبحانه وتعالى خصهم جميعا أي جميع الأنبياء بأن جعل لهم دعوة مستجابة وأخبرهم أنه ستستجاب لهم هذه الدعوة. هذه دعوة خاصة بالأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل نبي سأل سؤالا، أو قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن وجه الخصوصية أنه عليه الصلاة والسلام لم يدعو بها في الدنيا، بل جعلها شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن كل نبي له دعوة، وهي دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وإن كان قد استجاب الله سبحانه وتعالى أكثر دعوات الأنبياء. إذن قد يكون هناك من دعوات الأنبياء ما لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى، وهذا قليل. ولهذا قد جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. هذا دليل على أنه قد لا يستجاب بعض الدعوات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه إخبار أن الله اختص الأنبياء بدعوة مستجابة. ووجه الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أن دعوته لم يتعجلها في الدنيا عليه الصلاة والسلام، بل خبأها ليوم القيامة شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذن ظهر أنهم أعطوا دعوة واحدة، وظهر أن كل نبي تعجل دعوته، وكذلك ظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته وأخرها، وهذا هو أو هذه هي الخصوصية. بل أيضا ظهر أن هذه الدعوة تنال من أمته من لا يشرك بالله شيئا، وهذا لا شك ولا ريب فيه ظهور شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد بوب بابا على هذا الحديث، وساق هذه الأحاديث بأسانيده رحمه الله، فقال: باب ذكر شدة شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته بأمته، وفضل شفقته على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أممهم. ثم ذكر أن الله عز وجل أعطى لكل نبي دعوة وقد وعد بإجابتها، فجعل كل نبي منهم مسألته أي في الدنيا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته. ولهذا قال ابن خزيمة: فجزى الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل ما جزى رسولا عمن أرسل إليهم أو عمن أرسل إليهم وبعثه المقام المحمود الذي وعده ليشفع فيه لأمته، فإن ربنا عز وجل غير مخلف وعده ومنجز نبيه ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم القيامة. هذا كلامه رحمه الله كما في كتابه التوحيد. إذن هذا هو المراد وهذا هو المعنى، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا ليس هو المقصود وليس هذا المراد، بل قالوا إن المراد أن الأنبياء جميعا مستجابة دعوتهم أو مستجابة جميع دعوتهم، وهذا الحديث إنما أراد به أن كل نبي إن دعا على قومه بالإهلاك فقد استجاب الله دعوتهم، وأنهم جميعا تعجلوا ودعوا على قومهم بالإهلاك إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدعو على قومه وماذا أعطي الشفاعة عوضا عن صبره عليه الصلاة والسلام لأنه لم يدعو على قومه. هذا غير صحيح وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أن هذا الفهم غير صحيح، بل ما ذكرناه آنفا من أنه أخر دعوته حتى تكون شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر دعوات بعض الأنبياء. قال بعض الشراح وبعض المفسرين أن هذه الدعوات هي التي تعجلها بعض الأنبياء، فمثلا ذكروا عن سليمان أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قالوا هذه دعوة سليمان. وزكريا قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، قالوا هذه دعوة زكريا عليه السلام. وكذلك نوح دعا فقال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الآيات قالوا إذن هذه هي الدعوات التي تعجلها بعض الأنبياء وقد نص الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن. إذن هذه هي الخاصية 33، أن الله جعل له دعوة مستجابة، ووجه الخصوصية أنه خبأها عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة بخلاف سائر الأنبياء. الخاصية 34 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن من رآه في المنام فقد رآه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وجاء أيضا في الصحيحين: من رآني فقد رأى الحق. وجاء في صحيح البخاري: فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا يتشكل بشكلي، هذا هو المراد. وجاء أيضا عند البخاري: لا يتمثل على صورتي. وجاء كذلك في صحيح البخاري: إن الشيطان لا يتخيل بي. وفي صحيح مسلم: إن الشيطان لا يتراءى، أو قال: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وفي صحيح البخاري: وإن الشيطان لا يتراءى بي. وجاء عند الترمذي أيضا أنه قال: من رآني فإني أنا هو، ليس للشيطان أن يتمثل بي. وفي مسند أحمد: لا يتمثل بمثلي. وفي مسند أحمد أيضا: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي. وعند أحمد: لا يتخيلني. والروايات كثيرة في هذا الباب في الصحاح وفي المسانيد وفي المعاجم. إذن هذه الأحاديث وهذه النصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآه الإنسان في منامه فإن هذه رؤيا حق، لكن هذه الرؤية وهذه الصورة لا بد أن تكون على صورته التي ثبتت في السنة، فهذه الرؤيا ستكون رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، فهو ربعة من الرجال، هو حسن الصورة، أبيض كث اللحية ولحيته سوداء، إلا أنه في آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من الشيب، هذا هو المراد. فمن رأى هذه الصورة على الأوصاف التي وردت في السنة فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رآه في المنام، وهي رؤيا حق، فإن الشيطان لا يتمثل به. قد يقول قائل: وهل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام أم أن هذا عام في جميع الأنبياء؟ لا شك ولا ريب أن النصوص التي ذكرناها آنفا وأشرنا إليها، وأنها في الصحاح وفي المعاجم والمسانيد، من نظر فيها فسيجد أنه ليس فيها ما يدل على الخصوصية، بمعنى أنه ظهر بوضوح وبالقطعية أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل أيضا لن يجد العموم في النصوص أنها لجميع الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه: لا يتكونني، لا يتمثل بي، لا ينبغي للشيطان أن يشتبه بي، لا يتراءى بي، فليس ما يدل على العموم للأنبياء جميعا، إلا رواية ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح. وهذه الرواية قال شيخ الإسلام: وفي رواية لا يتمثل في صورة الأنبياء. ولا شك أن هذه الرواية إن صحت، بل إن ثبتت، بل إن جاءت لنا بإسناد ونظرنا في إسناده، لكانت قاطعة في محل النزاع، إلا أننا لم نجد هذه الرواية إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ما رأينا أحدا ذكرها أبدا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ذكرها في كتابه الجواب الصحيح، ولا ذكرها أحد ممن كتب في السنة، ولا حتى ممن كتب في هذه المسألة. فالذي أخشاه أن تكون من أوهام ابن تيمية رحمه الله، وهو بشر يعلم ويجهل ويحصل له الوهم كما يحصل للبشر، فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن قد يقول قائل أننا إذا نظرنا في الحكمة من ذلك، وهو أن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا حفظا لأنبيائه من الشيطان، أن يظهر الشيطان على صورتهم أيضا، فقالوا إذا كانت هذه الحكمة فهذا عام في جميع الأنبياء وليس خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. جزم بعض العلماء كالبغوي رحمه الله في شرح السنة أن هذا عام لجميع الأنبياء، فقال في شرح السنة: وكذلك جميع الأنبياء والملائكة عليهم السلام لا يتمثل الشيطان بشيء منها في المنام، يعني بصورهم، يعني بصورهم. ولهذا قد يقول قائل: لكن الإشكال أن صور الأنبياء غير معلومة، صور الأنبياء غير معلومة لدينا، حتى إذا رأى إنسان في منامه نبيا من الأنبياء لا يستطيع أن يتحقق أن هذا النبي هو نفسه موسى أو إبراهيم، لأننا ما جاء وما ورد لنا أوصاف الأنبياء إلا في بعض الأنبياء فقط، كإبراهيم جاء ما يدل على أنه شبيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن أكثر الناس شبها به هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن باقي الأنبياء ما جاء ما يدل على أوصافهم. ومن شرط صحة رؤيا النبي في المنام أن يراه على صورته، فلا نستطيع أن نجزم بتلك الرؤيا لأننا لم ترد إلينا أوصاف الأنبياء عليهم السلام. وذهب الطائفة من العلماء أن هذا الأمر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان لا يتمثل به دون غيره من الأنبياء، وقد صرح بذلك بعض الفقهاء من الشافعية، وذكر أيضا ابن الملقن عن بعض علماء الشافعية في كتابه غاية السول. فعلى كل حال، إذا نظرنا في النصوص نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه، فلم يأتي ما يدل على دخول الأنبياء. ولو قال قائل: هو تكلم عن نفسه لكنه ما نفى ذلك عن باقي الأنبياء، فنقول نعم أيضا، فالمسألة حقيقة محتملة. هو لا شك أن هذا من خصوصياته عن أمته، لكن هل هو من خصائصه عن الأنبياء؟ فالمسألة ما زالت محتملة، وإن كانت النفس تطمئن إلى القول بأنها من خصائصه حتى عن الأنبياء، ولهذا ذكرناها، لكن لا نستطيع أن نجزم بذلك. إذن رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام حق، فإذا كانت على صفته المعروفة فهذا هو المراد التي جاءت بها السنة، أما إذا كانت على غير صفته فليست كذلك. يعني كأن يقول إنسان رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فيقول رأيت رجلا لا لحية له، فنقول له هذا الذي رأيته ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنت رأيت يعني شيطانا قد يكون تمثل بهذه الصورة، لأن هذه ليست صورة النبي عليه السلام. لو كانت صورته فنقول قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك رأيته بأوصافه التي وردت في السنة، وهذا هو المعنى. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لما ذكر هذه الآثار ذكر أثرا معلقا بعد حديث أبي هريرة، وهو عن ابن سيرين، قال ابن سيرين إذا رآه على صورته، يعني البخاري يقول قال ابن سيرين إذا رآه على صورته، والمقصود على صورته التي خلقه الله عليها ربعة من الرجال حسن الصورة كما أشرنا إلى ذلك. في صحيح مسلم لما ذكر رؤيته قال لكأنما رآني في اليقظة، وفي رواية فكأنما رآني في اليقظة. هذه الرواية حقيقة لا إشكال فيها، الأمر فيها ظاهر، بمعنى يعني الرواية التي جاءت فقد رآني أو فقد رأى الحق، أي أن رؤيا صحيحة ليست بأضغاث أحلام ولا من الشيطان. الإشكال ما جاء في رواية أبي هريرة وهي في الصحيحين من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، وهذا هو الإشكال، فسيراني في اليقظة. وفي حديث ابن مسعود عند ابن ماجه قال من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. اختلف العلماء كيف سيرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة، أو نجد أن العلماء لهم عدة اتجاهات في تفسير هذا الحديث. طائفة من أهل العلم تقول هذا الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة هو خاص بأهل عصره عليه الصلاة والسلام ممن آمن به قبل أن يراه. طائفة من الناس آمنوا برسول الله ولم يروه، كانوا في اليمن، كانوا في الشام، لم يهاجروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم، يبشر هؤلاء الذين في عصره، والخطاب لهم، يقول لهم من رآني في المنام ممن هو آمن بي وهو موجود الآن في عصري فسيراني، فكأنه يبشرهم بأنه سيراه في اليقظة قبل موته عليه الصلاة والسلام، فهذه بشرى لهم بأن من رآه في المنام فسيتحقق هذا الأمر في اليقظة، فسيهاجر إلى رسول الله وسيراه في اليقظة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوجه الأول أو ما ذكره العلماء. طائفة من أهل العلم تقول لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الحديث عام لكل الناس، والمراد أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسوف يرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة، وسيرى حقيقتها وصحتها وأنها رؤيا حق، وسيكون لها تفسير. هذا هو المراد، وليس المراد أنه سيرى النبي على الحقيقة يقظة. وطائفة ثالثة من أهل العلم تقول أن المقصود من رآه في المنام فسيراه في الآخرة، وهذه بشرى أنك أيها الرائي يا من رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أنك ستموت على الإسلام وسترى النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وهذا هو وجه البشرى، من رآه في المنام فهذه بشرى له أنه سيبقى على إسلامه وإيمانه ويموت على ذلك ويرى النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. ثم جاء أهل الخرافات من الصوفية وأشباههم ومن لف لفهم وقالوا أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسيراه في اليقظة، أي في الحياة الدنيا، وسيراه حقيقة وسيخاطبه، وهذا لا شك ولا ريب أنه من خرافات الصوفية، بل إنهم قد توسعوا في ذلك وذكروا أن جماعة من الصالحين وجماعة من المحدثين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء، وأنهم كانوا متخوفين من أمور فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريق تفريجها، فجاء الأمر على كذا على ذلك الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من خرافات الصوفية، وللأسف أنها قد راجت هذه على بعض الناس. ولهذا لما تقرأ في بعض الكتب، وحتى إن بعض من كتب في هذه الأمور كابن حجر الهيتمي والسيوطي ومن كان على شاكلتهم من الخرافيين كالشعراني صاحب الطبقات، ومن المعاصرين محمد بن علوي المالكي وعلي جمعة مفتي مصر، كل هؤلاء للأسف ذهبوا يدعون الناس إلى هذا ويقررونه ويقولون نعم النبي عليه الصلاة والسلام يرى في اليقظة. ولا شك أن هذا باطل، بل هو باطل من وجوه، وقد ذكرها العلماء ومنهم القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم. فأولا نقول الله عز وجل يقول في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف يقول عاقل بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي، وأنه رآه في اليقظة، وأنه سمع منه، بل سأله وأخذ منه شيئا كثيرا من الأمور والإرشادات؟ لا شك أن هذا باطل، وهؤلاء لا يستندون إلى دليل من الشرع سوى الاحتمال الذي ذكرناه في الأحاديث. ولهذا السيوطي ألف رسالة سماها تنوير الحلق، تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والملك، يعني يقول أنه ممكن أن أرى النبي عليه السلام في اليقظة. ثم ساق في هذه الرسالة التي هي في كتابه الحاوي، ساق في ذلك عدة روايات وقصص أن أناسا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء ما ذكروا حديثا صحيحا لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، إنما هذه الرواية التي أشرنا إلى معناها وذكرنا الدليل على أن المراد بها هذا الذي أشرنا إليه. ولهذا من الأوجه في الرد عليهم أيضا أن يقال إن الواقع يكذبهم. لماذا؟ لأنه يلزم من قولهم أن كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم أنه سيراه في اليقظة، وهذا باطل، بل من أبطل الباطل، لأن أناسا كثر رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ولم يروه في اليقظة، أي في الحياة الدنيا، وهذا مستحيل، لأنه يلزم منه تكذيب خبر النبي عليه الصلاة والسلام. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيراني أو فسيراني؟ فكيف هؤلاء الكثر ما رأوه؟ ولهذا جاء في أثر صحيح عن ابن عباس أن رجلا جاء وقال له إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال له ابن عباس صفه لي، فذكر رأيته كذا ورجل كذا، فقال لم تتجاوز صفة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو رأيته حيا لكان كما ذكرت. هذا الرجل ما قال له ابن عباس وأبشر فستراه في اليقظة، ولا قال هذا الرجل أني رأيته في اليقظة. إذن هذا من الكذب، والواقع يكذبهم، بل إن الواقع يكذبهم مرة أخرى، وذلك أنه كيف سيراه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، رجلان قد رآه في المنام وهم في مكانين مختلفين، ذاك في الشرق وذاك في الغرب، فيلزم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شخصية متعددة في مكان هنا في الشرق وفي مكان في الغرب، وكل ذلك من الباطل الذي يلزم هؤلاء أن يقولوا به، وهي من اللوازم الباطلة، واللوازم كثيرة في ذلك. فيلزم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قبره حتى يراه الرائي الذي رآه في منامه حتى يراه في اليقظة، وخروج النبي عليه الصلاة والسلام من قبره لو خرج يلزم من ذلك أن يقوم بالجهاد وأن يدعو إلى الله عليه الصلاة والسلام، بل يلزم من ذلك أن الذين يزورون قبره يأتون ويسلمون على قبره وهو غير موجود في قبره، لأنه خرج حتى يراه فلان وفلان ممن رآه في المنام، فيسلمون على مجرد القبر، وكل ذلك من اللوازم الباطلة التي أدت بهؤلاء إلى أن يقولوا بها سواء التزموا أو لم يلتزموا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من قبره، كما يلزم أيضا أن من رآه في اليقظة أن يكون صحابيا. أليس من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وهو مؤمن به ومات على ذلك أن يكون صحابيا؟ فلماذا هؤلاء لا يقولون بهذا الأمر وأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتدوم الصحبة إلى يوم القيامة؟ فكل من رآه في المنام رآه في اليقظة ثم قال أنا صحابي لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة وآمنت به. فهذه كلها لوازم باطلة، وهي لوازم عقلية تدل على بطلان هذا القول. والمقصود من هذه الخاصية كما قررنا أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام جائزة، فإذا رآه الرائي على صفته التي كان عليها في السنة فهذه رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما من رآه على غير صفته فهذا أضغاث أحلام. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرى في اليقظة، بل هذا من أبطل الباطل. ولهذا للأسف كما أشرت أن بعض من كتب من هؤلاء الخرافيين كالهيتمي والسيوطي وغيرهم ذكروا حكايات وادعاءات وكذبات وأحوال صوفية أنهم قد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في اليقظة. الشعراني وهو يعني صوفي خرافي له كتاب الطبقات الكبرى وكذلك له الطبقات الصغرى، ذكر فيها أنه من الصالحين، وذكر أيضا من المحدثين ممن يزعم أنهم أهل حديث قد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم قد سألوه أسئلة فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أنه حضر مجالسهم وأن الفقيه الفلاني سأله عن حديث فقال هذا الحديث باطل، قال له من أين لك أنه باطل؟ قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام واقف على رأسك ألا تراه يقول إن هذا الحديث باطل. فانظروا إلى هذه الحكايات والقصص والخرافات التي في الحقيقة هي خزعبلات، وذكروها في كتبهم يستندون إليها، بل صارت دينا، بل صاروا حتى بهذه الرؤى يقولون الحكم الفلاني حلال وحرام لأني قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. ولا شك ولا ريب أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام، وهذا بالاتفاق بالإجماع، كما ذكر ذلك القاضي عياض بل ذكر ذلك العلماء وأهل السنة كلهم إلا ما جاء عن الصوفية وأمثالهم وأشباههم. وقد أشرت إلى الشعراني والسيوطي، حتى إن الشعراني ذكر أن السيوطي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أو قال هو نفسه السيوطي رأيت النبي يقظة يعني في الحياة الدنيا، فقال لي يعني قال للسيوطي يا شيخ الحديث، فقلت يا رسول الله أمن أهل الجنة أنا؟ فقال نعم. فقلت من غير عذاب يسبق؟ من غير عذاب يسبق؟ فقال لك ذلك. هكذا في طبقات الشعراني الصغرى يذكر هذا، وأن السيوطي هو شيخ السنة أو شيخ الحديث، وأنه في الجنة وأنه من غير عذاب. فذهبوا يستدلون بهذه الرؤى على هذا أو على هذه الخرافات. حتى الهيتمي ذكر الشيء الكثير من ذلك، والسبكي ومن كان على شاكلتهم. نقول كما أشرنا أن الحديث فسيراني في اليقظة قد بينا أن هذه الرواية ما المقصود فيها، مع ذلك هناك وجه آخر وهو أن بعض أهل العلم حكى وأخبر أن هذه الرواية تخالف الروايات الصحيحة الكثيرة، لأن أبا هريرة جاء من طريقه هذا الحديث، روى عنه أبو صالح ذكوان السمان، وروى عنه محمد ابن سيرين، وكذلك روى عنه عبد الرحمن أبو العلا، وكذلك عاصم بن كليب روى عن أبيه كليب وهو الكوفي الجرمي عن أبي هريرة، كل هؤلاء ساقوا الحديث ولم يذكروا هذه اللفظة فسيراني في اليقظة، رووه بروايات أخرى وهي ليس فيها هذا التصريح. مع ذلك لو سلمنا جدلا أنها في الصحيحين وأننا سلمنا بصحتها، فالمقصود كما ذكرت من توجيه أهل العلم. بقي أن نذكر ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، فقد ساق بإسناده أن علي بن مسهر رحمه الله قال سمعت حمزة الزيات وهو يروي عن أبان بن أبي عياش، لأن حمزة الزيات وهو من أقران علي بن مسهر أخذوا الحديث عن أبان بن أبي عياش، رووا عنه أحاديث كثيرة، سمعوا منه 1000 من الأحاديث، ثم إن حمزة الزيات رأى في منامه النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض عليه في المنام ما سمعه من أبان وهي 1000 حديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عرف هذه الأشياء إلا شيئا يسيرا 5 أو 6 فقط. فانظروا إلى هذه الرؤية، رأى في المنام النبي عليه السلام فعرض عليه أحاديث أبان، وأبان ضعيف بل متروك، فلم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إلا 5 أو 6 من الأحاديث، وكأنه يشير إلى أن باقي الأحاديث كلها ضعيفة. فانظروا ماذا قال العلماء في تفسير هذا، مع أنه في مقدمة صحيح مسلم. القاضي عياض لما ذكر هذه القصة في شرحه لمسلم قال رحمه الله هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه أيضا تبطل بسببه سنة تثبت ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. فالقاضي عياض يقول هذه رؤية فلا يقطع بأمر المنام لكن يستأنس بها، لكن هذا المنام لا تبطل بسببه سنة، وقد ثبتت هذه السنة، بمعنى لو جاء الحديث من طريق أبان ثم إن العلماء وجدوا أن لها شواهد ولها طرق فيأخذون بهذه السنة، أما أصل طريق أبان فهو ضعيف. فذكر القاضي عياض أن المنام لا تثبت به سنة ولا يستأنس ولا كذلك يقطع بشيء من ذلك، لكن يستأنس بها ويستظهر بها، لا سيما أنه قد وافق ما في الواقع، لأن أبان كما أشرت ضعيف في الحديث بل هو متروك. ننتقل إلى الخاصية الأخيرة، وهي خاصية تتعلق بخصائصه عن سائر الأنبياء في الدنيا، وهي الخاصية 35، وهي آخر خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء في الدنيا، وهي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن من معجزاته ومن آياته التي أيده الله بها ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره من الأنبياء، كما أن من معجزاته ومن آياته ما لم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. أول خاصية درسناها عن سائر الأنبياء في الدنيا هي اختصاصه بالآية العظمى والكبرى وهي القرآن العظيم، والآن نشير إلى أن هناك معجزات وآيات جرت على يد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنها لم تحصل للأنبياء، وكذلك هناك معجزات وآيات جرت على أيدي الأنبياء وجرت على يد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته أظهر وأبلغ من معجزات غيره. وكلنا يعرف أن المعجزات والآيات يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء عليهم السلام، وأن كل نبي له ما يخصه منها بحسب زمنه وبحسب قومه، وكلها أي هذه الآيات والمعجزات من الله جل في علاه، إلا أن وجه الخاصية في نبينا عليه الصلاة والسلام أن بعض معجزاته كانت أبلغ من بعض معجزات الأنبياء. فمثلا من آيات موسى عليه السلام أنه ضرب الحجر فانفجر منه الماء، كما أخبر الله في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه الآية فيها دليل على هذه المعجزة وهذه الآية العظيمة لموسى، وأن الماء خرج وانفجر من هذه الحجر بسبب ضرب العصا أو بسبب ضرب موسى بعصاه على هذه الحجر. بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حانت صلاة العصر التمسوا الماء فما وجدوه، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء فوضع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، حتى توضأوا من عند آخرهم. والشاهد ينبع من تحت أصابعه. وفي صحيح البخاري فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، وجاء أيضا في صحيح البخاري يتفجر من بين أصابعه. وهذا هذه ليست في حادثة واحدة، في عدة حوادث، في سفره، في غزواته، في المدينة، وهكذا. قال العلماء إن خروج الماء من الحجر مألوف، وذلك أن جنس الأحجار يتفجر منها الأنهار، وهذا بنص القرآن كما قال الله، قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. إذن هذا معروف وهو مألوف، وهذا ما حصل لموسى، ضرب العصا أو ضرب الحجر بعصا فانفجرت. لكن انظروا إلى معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، هي ظاهرة وأظهر وأبلغ أن فار الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه عليه الصلاة والسلام، فأمده الله بهذا وكثر الماء وجعل يفور. وقد يقول قائل: هل فار الماء من بين أصابعه وحصلت البركة، أم أن الماء خرج من خلال اللحم والدم عليه الصلاة والسلام؟ طائفة من أهل العلم من العلماء قالوا: نعم، إن الماء خرج من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه عليه الصلاة والسلام، كما نقل ذلك ابن عبد البر عن الإمام المزني رحمه الله، وقرره كذلك القرطبي، وقال به العلماء أن الماء خرج من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه عليه الصلاة والسلام، بخلاف ما حصل لموسى فإنه خرج من الحجر، وهذا معهود ومألوف كما أشرنا إلى ذلك. إلا أننا نشير إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وفي الحقيقة لا أدري ما الذي جعل ابن القيم يقول هذا الكلام. في زاد المعاد ذكر ابن القيم أن الله أمده بهذه المعجزة أو الآية، وأن الله كثر الماء، وأنها بسبب ما حلت من البركة، وهذا من الله المدد، حصل له هذا الأمر. ثم أشار إلى أن القول بأن الماء خرج من خلال اللحم والدم أن هذا من قول الجهال، هكذا قال رحمه الله. يقول في زاد المعاد: والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك. ثم نفى وأثبت أن البركة حلت فهو يخرج من بين يديه فقط، لا من بين لحمه ودمه وعصبه. وقوله قول الجهال لا شك أن هذا خطأ، كيف وقد قال به الإمام المزني، كيف وقد أقره ابن عبد البر، كيف وقد أقره القرطبي، وهم أئمة وعلماء، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه وقف على كلام ابن القيم. ولهذا في فتح الباري ذكر كلام ابن القيم، فقال: أيضا يحتمل أنه يكون المراد أن الماء خرج من بين أصابعه، لا سيما أن الماء قد حصل فيه البركة بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه رحمة الله، أي الحافظ ابن حجر: والأول أبلغ في المعجزة. ما المقصود بالأول؟ أن الماء خرج من خلال الدم واللحم. قال: والأول أبلغ في المعجزة، وليس في الأخبار ما يرده وهو أولى. يعني ما المانع أن يقال أن الماء خرج من بين لحمه ودمه وعصبه وعظمه عليه الصلاة والسلام، وقد قال بهذا علماء لا جهال كما قال ابن القيم غفر الله له، لكن لعله رحمه الله لم يطلع على أن هناك علماء كبار كالمزني وابن عبد البر والقرطبي قالوا بذلك. فلا شك ولا ريب أنه لا مانع، ولا سيما أن الأخبار لا تمنع من ذلك، أن الماء خرج من بين يده أو خرج من بين لحمه ودمه وعصبه وعظمه عليه الصلاة والسلام. وقد نص بعض أهل العلم على أن بعض المعجزات وبعض الآيات حصلت له عليه الصلاة والسلام ولم تحصل لغيره، كمعجزة حنين الجذع، لما حن الجذع في صحيح البخاري الذي كان يخطب عليه، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام منبرا وتحول إليه فحن الجذع، فأتاه فمسح يده عليه فهدأ بل جاء فسكن عند أحمد في المسند قال فاحتضنه فسكن فقال لو لم أحتضنه لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. بل جاء عند الترمذي قال فحن الجذع حنين الناقة فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فمسه فسكن. لهذا العز بن عبد السلام في كتابه بداية السول قال ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك، يعني حنين الجذع. وكذلك تسليم الحجر من معجزاته والتي لم تثبت لواحد من الأنبياء تسليم الحجر، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن إني لأعرفه الآن. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن قال كان يسلم علي ليالي ليالي بعثت إني لأعرفه إذا مررت به. أيضا العز بن عبد السلام قال في هذه ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك. والقول بأن معجزاته وآياته أبلغ وأظهر ليس فيه شيء من التنقص للأنبياء عليهم السلام. فنحن ذكرنا ما أشار إليه العلماء أنها أبلغ وأظهر، وذكرنا ما ذكر العلماء أنه لم يثبت لواحد من الأنبياء. وإن كنا قد نستنكر طريقة بعض أهل العلم كالقسطلاني رحمه الله في كتابه المواهب، ماذا صنع رحمه الله؟ بقي يقارن، يأتي إلى آدم فيذكر مثلا معجزات آدم أو آيات آدم فيقارنها بشيء من معجزات النبي عليه السلام ويقول انظروا النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ، فيحصل شيء من التكلف لأنه لم يكتفي فقط بذكر مثالا أو بذكر مثال أو مثالين، بل ذكر آدم ثم إدريس ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهكذا. ولا شك أن ظهر كثير من التكلف، ولا سيما أنه قد يستدل بأحاديث موضوعة من أجل أن يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كل المعجزات عنده أبلغ، وهذا لا نقول به، إنما نشير إلى بعض المعجزات وبعض الآيات ثبتت له ولم تثبت لغيره من الأنبياء، وهناك معجزة أو معجزتين كانت أظهر وأبلغ. فلهذا كما أشرت نستنكر هذه الطريقة أن يبقى يتكلف فيذكر كل الأنبياء أو أكثر الأنبياء، ويبقى يتكلف في أن معجزات النبي عليه السلام أبلغ وأظهر. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتحدث عن المعجزات التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء لكن في الآخرة. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.